الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة يوم الدين. هذا فصل جديد من البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. فهذا الفصل حول نصوص العلماء الدالة على أن السب كفر وحكمه القتل. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال: ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا. ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. ومعنى لا يستتاب يعني يقال له ارجع عن كلامك هذا لك، وإنما يقتل بدون استتاب. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة. ومعنى يعرض بذكر الرب يعني ولو كان بالتعريض وليس بالسب الصريح، يعني بالمعاريض لكن فيها سب لله تبارك وتعالى، فهذا يقول عليه القتل مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة اللي هو الإمام مالك رحمه الله. وقال أصحابنا اللي هم الحنابلة: التعريض بسب الله وسب رسوله ردة، وهو موجب للقتل كالتصريح، يعني التعريض مثل التصريح. ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ، يعني من سب أم النبي فيكون السب وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبها مثلا بالزنا ونحو ذلك، فهذا يقتل هذا، لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه صلى الله عليه وسلم. وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي يقتل مسلما كان أو كافر، وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض رحمه الله: جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل ولا يستثنى. ولا يستثنى فصل من فصول هذا الباب عن هذا المقصد، ولا تميز فيه تصريحا كان أو تلويحا. قال: ولا تمتري فيه، يعني لا تمتري في هذا تصريحا كان من يسب النبي أو تلويحا، وكذلك من لعنه لعن النبي أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه عن طريق الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه، يعني عيره مثلا بأنه أخرج من مكة أو كذا أو قال فر أو فهذا كذلك، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. قال القاضي عياض: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى ملة أصحابه وهلم جرا. وقال ابن القاسم عن مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق، والزنديق لا يستتب، وقد فرض الله توقيره، فرض الله على المسلمين توقير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله في رواية المدنيين عنه: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم أو برده وسخ وأراد به عيبه قتل. وروى عن بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استثناء. وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية بعض منها. رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته هذا المار في خلقه ولحيته. إن هذا خلاص استتاب ويقتل. هذا ما يستتاب يقتل بلا استتاب. وقال رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود فهذا يقتل. ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا يعني سب النبي. ثم قيل له ما تقول يا عدو الله فقال أشد من كلامه الأول ثم قال إنما أردت برسول الله العقرب. قالوا لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل. يعني انه التأويل نقول انا اعني بالرسول العقرب هذا ما لانه انتهى وهو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له فوجبت اباحة دم. ومنها عشار قال ادوا كذا الى النبي او قال ان سألت او جهلت فقد سئل النبي وجهل. العشار اللي هو يعني الذي يأخذ العشور الضرائب. فنسب الجهل للرسول قال اذا كنت انا سئلت عن شيء وجهلته فقد كذلك الرسول يعني كان منه كذا. ومنها متفقه كلهم هذول يعني حكم بقتلهم دون استتار. ومنها متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسميه في اثناء مناظرته اليتيم وختن حيدرة. وهذا طبعا هذا استهزاء بالنبي. النبي صح كان يتيما لكن اذا قال اليتيم طبعا هذا ترقص النبي. وختن حيدرة ختن اللي هو النسيب يعني وحيدرة اللي هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. فهذا كذلك فيه ترقص النبي. ويزعم ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لاكلها واشبهها. يعني اذا قال ان الرسول انما زهد في الشيء لانه حصلها فهذا كذلك ترقص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا وتنقصا يجب قتل قائل. لم يختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وإن اختلفوا في سبب حكم قتل. وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه في من تنقصه أو برئ منه أو كذبه إنه مرتد. وكذلك قال أصحاب الشافعي كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فإن الاستهانة بالنبي كفر. وهل يتحتم قتله أو يسقط بالتوبة على الوجهين؟ وقد نص الشافعي على هذا المعنى. فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له صلى الله عليه وسلم كفر مبيح للدم. وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف يعني هل استتاب ولا لا. ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يعني أن ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك. فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا سواء كان مازح ولا غير مازح. فإن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم. ألم تسمع إلى الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فقال الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ومثل هذا من يغضب فيذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحو ذلك إذا دعي إلى يس. وقد قال الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه. فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التوحيد. ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم، فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. ومن هذا الباب قول القائل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، لو قال النبي هذا الكلام وكفر بهذا، وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل فكفر بهذا، وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض. لقال الرسول يعني لما حكم للزبير قال له أن كان ابن عمتك هذا كفر محض، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته، ولذلك أنزل الله هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه، وإنما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عفى عن الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال اعدل فإنك لم تعدل. وقد ذكرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا يعني هذا رجل جاء للنبي في قضية فالرسول حكم بها ما رضي، فراح له أبو بكر الصديق فحكم له يعني بنفس الحكم فلم يرضى بذلك، ثم ذهب إلى عمر فقال له ذهبت إلى أحد يعني قبلي؟ قال له ذهبت إلى رسول الله. قال له ذهبت إلى رسول الله. قال له طيب انتظر. فانتظر خلى جابر دخل بيت أخذ سيفه وقطعه وقال هذا واحد ما يرضى بحكم الرسول. فقال هنا شيخ الإسلام قد ذكرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجل لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه؟ وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لن يعزره النبي صلى الله عليه وسلم لأن التعزير غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له هذا بعيد، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. كل هذا باطل، وهذه أقوال الردية، ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله فليس به. يعني الرسول ليش عفى عنه؟ عفى عنه لأنه الرسول ما كان يعني يريد أن يقتل أحد من أصحابه حتى وإن وقع منهم الكفر. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عماله ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر ولا يقال عن بدرين إنه كفر. فيقال هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة، فيمكن أنه وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا، وكذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري، لكن الظاهر صحته يعني أنه ليس بدري على الصحيح. فنقول ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا. فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراد الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. وفي رواية الإمام البخاري رحمه الله من حديث عروة قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله للزبير حقه في صريح الحكم. وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبيل في سيل مهجور أن الأعلى يسقي ثم يحبس الماء حتى يبلغ الماء للكعبين. فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه، وهذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة يحب فيه من حين قدم، ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء. وأيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن الأشرف، وهذا إنما كان قبل بدر، لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد ذلك بالمدينة استقرارا يتحاكم إليه فيه. وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائد لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له، والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة، إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار، أو لم يكن كذلك وإما بدون أن يستغفروا. ألا ترى قدامة بن مضعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر؟ قدامة بن مضعون قرشي وكان أميرا على البحرين في خلافة عمر، ثم إنه شرب الخمر، سمع عمر أنه يشرب الخمر في البحرين فأخدمه وقال له يعني ليش تشرب الخمر؟ فقال يا أمير المؤمنين شربتها من كتاب الله، يعني إنها حلال في القرآن، وقرأ القول عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له أخطأت اسمك الحفرة، أما لو اتقيت وآمنت لم تشرب الخمر. واستتابه فرجع وقال له إن لم تتب قتلت، وكان بدريا. قال ألا ترى قدامة بن مضعون وكان بدريا يعني ممن شهد بدر تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية، حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن استتاب هو وأصحابه اللي شرب كيشرب معه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا حد الخمر إذا أقروا، وإن لم يقروا به كفروا، ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه، كاد ييأس من قول توبته يعني. حتى أرسل إليه عمر بأول سورة غافر، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد قابل التوب لا إله إلا هو إليه المصير. فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنهم مغفور لهم، وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر فإن التوبة تجب ما قبله. وإذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة فنفسه. في فرق بين السب والكفر. الفرق بين السب والكفر، هذا الحكم قد نص في الكتاب والسنة باسم آذى الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم. والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر، فيجب أن يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكراء ونحو ذلك، يجب أن يرجع في هذه الأشياء إلى إيه؟ إلى أعراف الناس، إيش معنى القبض؟ إيش معنى الحرز؟ نعم. فيجب أن يرجع في الأذى والسب والشتم إلى العرف. هل هذا الكلام تعتبر سب وشتم أم لا؟ فما عده أهل العرف سبا وانتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك فهو كفر به، فيكون كفرا ليس بسب. حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهرا له، وإلا فهو زنديق. والمعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سبا وأذى لغيره. فعلى هذا كل من لو قيل لغير النبي أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما من الصور التي تقدم التنبيه عليها. وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق فهو كفر معه. الذي يقول يعني لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس سبا، إنما هذا كفر. وإن كان فيه استخفاف واستهانة استهزاب النبي مع عدم التصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة. ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زبد، استسر به يعني فعله السر، لأن الزنادة هكذا سر الكفر وينشره ولما يجي يقبض عليه يقول لا أنا ما قلت هذا أنا زبد. فهذا لذلك هذا الزنديق إذا ثبت أنه كذا هذا على طول ما استتاب، هذا لما استتاب يقول لا يظهر الإسلام فيقتل هذا. فإن استسر به صاحبه فهو زنديق حكمه حكم الزنديق، وإلا فهو مرتد محض. واستقصاء الأنواع والفرق بينها ليس هذا موضوع. هذا الكلام كله منقول من الصارم المسلول على شاتم الرسول شيخ الإسلام تيمية صفحة 513 إلى 532. ونكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.